الراشدين وأخواتنا كذلك بحديث صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث من تأمله رأى أن الإسلام عالج هذا الأمر، وأخبر أن من شذ في فهم الإسلام وخرج عن قاعدة علماء الإسلام وأهل الإسلام في فهم القرآن والسنة أنه ليس منا، وأن عمله لا يحسب علينا، وأننا لا نكون مدانين بعمله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الحسن البصري عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهرت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام، يعني أصبح هذا الرجل منسوب لأهل الإسلام ويتأملون فيه خيرا، طرأ عليه طبعا الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله. يعني أن هذا الرجل طرأ عليه من وساوس الشيطان ومن كيد الشيطان ما جعله يغير هذا الدين إلى ما شاء الله من الهوى الذي ينتحله هذا المرء. فهو في الحقيقة يتكلم بنصوص ولكنها ليست تؤيده بل هي ضده تماما، إنما هو ملبس بها. يقول عليه الصلاة والسلام: غيره إلى ما شاء فانسلخ من دينه وجعله وراءه ظهريا فعمد إلى جاره. هذا يعني النص اللي أحب أنه يعني يصل إلى جميع الأسماع. فعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة بن اليمان: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرامي أحق بالشرك يا حذيفة. هذا الحديث رواه ابن حبان في الصحيحة، ورواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وجود إسناده الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، وجملة من علماء الإسلام صححوه، وهو حديث صحيح. فانظر إلى هذا الحديث الذي يكشف هذا السر الذي لا يدركه كثير من الكتاب في الخارج عن الإسلام وعن أهل الإسلام، أو قد يدركونه ويخفونه لأجل أن يطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم. فهذا الرجل الذي قرأ القرآن وكان في يوم من الأيام ردءا للإسلام، ثم بعد ذلك حاول أن يجير هذا الإسلام إلى هواه وإلى مبادئه التي يريدها وإلى نزعات نفسه، فإن الإسلام ليس مدانا بهذا الرجل، بل الإسلام يتبرأ منه وينبذه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل أعطى الإسلام ظهره وانسلخ منه. ثم ذكر الصفات التي عليها هذه الشريحة من الناس، وهي أنه يعمد إلى جاره، يعني يأتي إلى أقرب الناس إليه فيسل عليه السيف. وهذا يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن فئة الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. فيأتي إلى جاره، يأتي إلى بلده المطمئن، يأتي إلى أقرب الناس، إلى الجيران الملاصقين بداره أو الجيران البعيدين عن داره الذين تضمهم وإياه بلد واحد، يأتي إليهم فيشهر عليهم السيف، أي أنه يبدأ بزرع الفتن بينهم، يبدأ بزرع القلاقل. نعم. يحاول أنه يسفك الدماء، يحاول أنه يغير المبادئ، وهو في هذا الفعل يتدرع بأنهم مشركون، والله عز وجل لم يحكم عليهم بأنهم مشركون، وإنما هذا المرء بهواه وتصوره الفاسد حكم عليهم بالشرك، ثم نسبه زورا وكذبا إلى الشرع، فهو تحت هذه المظلة وهي رميهم بالشرك، رميهم بالكفر.